حديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. فهذان حديثان في حكم صوم يوم الجمعة والقيام أيضا. إذا الحديث فيه مسألتان: حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام قيام الليل، لا يقوم الليل إلا ليلة الجمعة، ما هو الحكم؟ دل الحديث على النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها من الليالي إذا لم يكن له عادة بقيام كل ليلة، فإن هذا من البدع. يقول أبو شامة رحمه الله: لا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصص بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان. قال: ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر، كعشر ذي الحجة وليلة القدر، أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، خير من ألف شهر، العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. الحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع. هذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام أبي شامة رحمه الله في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، صفحة 77. إذن مسألة الأولى: حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لا يجوز. مسألة الثانية: حكم إفراد الجمعة بصيام، يعني يفرد الجمعة بصيام نافلة لا يصوم يوم قبله ولا بعده، هل يجوز أم لا؟ فدل الحديث على النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فدل الحديث على النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، هذا النهي للتحريم عند كثير من أهل العلم، والله أعلم.